كان عندي عقيدة قاطعة إنه الحق مع الشيخ وإنه نحن غلطان، رغم إنه في كان يعني حماس موجود، حماس الشاب موجود، لكن كنا عم نلجم الحواس بالأدب، وكنا نلجم الحواس بعقيدة إني أنا ما بعرف ما بيعرف الشيخ. أنا معلوماتي هالقد قدام، الشيخ عنده تجارب ومعلومات، ورفقاتي مثل حكايتي كانوا بهذا الشكل. يعني هذاك العهد المشايخ كانوا هيك، وطلابي اللي مثل حكايتي كانوا عندهم حماس، ولكن كانوا يلجمون حماسهم بيقين انه الشيخ بيعرف اكثر منهم. اليوم طلع فائز جديد، خلينا نحكي بصراحة، هذا الفائز الجديد الواحد منه يقينا اذا بدي اسأل الواحد منه ادلي اركان الصلاة اللي هي 13 ركن ادلي اياهم، ما راح يقدر يعني. إذا قلت له ما هو الفرق بين الأبعاد والهيئات بالصلاة ما راح يعرف، ومع ذلك بتطلع بلاقي هالفأس الجديد هو اللي بده يعلم، حماسه هو الإمام، قناعاته هي الإمام، المشاعر اللي بيجمعها هون من هون وهون ومن هون تكون عنده تيار فكري هو الإمام. واحد مثل حكايتي لازم يتعلم منه ولازم يأخذ منه. طلعت بحياتنا الآن فعلا أقول فاس جديد، أجد مين بيقول لي كان لازم تحكي هيك ما تحكي هيك، كان لازم هالموضوع ما في له لزوم، هذا هيك لازم يكون. يعني اذني ما بتصدق هذا الشيء عظيم. هلا هذا اللي بيحكي هالكلام لو كان عندهم منه نص ربع المعلومات يلي الله وهبني اياها فيما يتعلق بالواجبات السلوكية، فيما يتعلق بحلول المعضلات، فيما يتعلق بقواعد سد الذرائع، فتح الذرائع، ما يتعلق تعسف استعمال الحق، ما يتعلق بقواعد معروفة كذا، والله إنه الأخي تعالى نتناقش. ولكن مثل ما حكينا أنا إذا سألت هالإنسان هذا أخي أنت بتصلي دل شو هذا، شو الفرق بين أبعاد الصلاة وهيئات الصلاة؟ والله الذي لا إله إلا هو ما راح يعرف. هذا الوضع مصيبة، مصيبة خطيرة. أنا إنسان مضطر بهيك حالة إني أحكي عن حالي، هو الإنسان ما لازم يحكي عن حاله، وكمان صعب يحكي عن حاله، لكن إذا اقتضت الضرورة لازم يحكي عن حاله. نعم، أنا بهالمعاني اللي نحن فيه لا أخطو خطوة بكلام بقرار إلا بعد ما بعصر معلوماتي عصر، وبرجع نقل وبقيم وبحط يا ترى أنا على حق ولا أنا على باطل. ربي عز وجل شاهد عظيم. ولما بدي يجي بقى مثلا احكي بمسألة من المسائل لنفرض بدي يخطب بموضوع من الموضوعات، من يوم الثلاثة مو من يوم الأربعة، من يوم الثلاثة المساء بقعد بفكر شو الكلام الذي يرضي الله للذي يقوله، وما هي الحكمة الإلهية التي ترضي الله للذي يحكيها. طبعا بالأول محتاج بصلي صلاة الحاجة، بلتجئ الى الله، بالليل ببكي بدعي، وصلي صلاة الاستخارة بعد ما الله بيلهمني شو بدي احكي كلام هذا الله اعلم. صلي صلاة الاستخارة مرة ومرتين وثلاثة يا ربي هل هذا الكلام يرضيك ولا لا يرضيك؟ هذا هو المنهج اللي عم بسلكه أنا. وأجد هنالك برجع بقول فأس، فعلا فأس جديد. يا أخي بده يقول لي الله يرضى عليك بدك تتعلم منه. الإنسان حاله هكذا يقول، ما كان لازم تحكي هيك، دي لازم تحكي هيك، هذا هيك، هذا هيك، هذا هيك. يا أخي إننا عشنا حياتكم وكنا بالعمر اللي عندكم وكانت معلوماتنا الدينية أقدم منكم 4 مرات، والله ما كنا نوقف الموقف مع شيوخنا، ما كنا نقول للشيخ حسن حبنكي أو للشيخ إبراهيم الغليني أو لملا رمضان وكذا كذا، إيه يا سيدي أنت غلطان، أعوذ بالله، لا بلساني ولا بفكري ما بيخطر هذا الشيء بالبال. إيه نعم الحقيقة هذا شيء غريب. إيه نعم هذا عندي له تفسير واحد، وهو أنه يلي عم قودنا الآن الأمزجة وليس هذا الدين يلي مكتوب بالكتب. الأمزجة، الأمزجة حصيلة شو؟ حصيلة أقنية بنشوفها، أخبار بنسمعها، جلسات بنعدها، كذا ما نهبش خبر من هون، نهبط خبر من هون، بتكون هالشي كله تيار مزاجي بنفوسنا. هالتيار المزاجي بيعمل عند منا تصور، نصير بقى بدنا نسكت الشيخ ونسكت الناس كلياتها ونجعل هالمزاج هو القائد. يا ترى أنا عم بحكي كلام خارج؟ لا، وأكبر شاهد على ذلك أنه أبي مر بهالمرحلة لهلا أنا عم بحكي، وأبي عانى من هالمشكلة وحكاها. أبي كان عم يخطب خطبة الجمعة وكانت مشاكل الإخوانية طالعة وقتها مثل هلا، وكل يومين ثلاثة واحد يقتال واحد كذا، وما حدا قادر يعني يحط على راسه خيمة، وكلياتنا كنا مهددين. خطب الجمعة أبي معروف منه، هو طالع شباب من هالفساد بيت مشوا لأبي بالطريق، أنت حكيت كذا وكذا وكذا، شو بتقصد؟ مش الكلام اللي حكيته كان لازم كذا وكان ما لازم كذا. أبي بحمل عصاي تبعه، وهذا الشاب وقفه بالطريق. هنا ما في سنتي. قال له أبي، قال له لما انتهينا إلى حالي ولد مثل أكايتك بيوقف إنسان شيخ اختيار مثل أكايتي بالطريق وبيقعد بيعترض عليه بده يعلمه، ابتلينا بهذه الفتن التي نراها، روح الله يرضى عليك. هذه مرة وصار مثلها وصار مثلها، الآن نفس الصورة هي نفسها اللي عم تكتب. كلام أبي اللي حكاه هو نفسه اللي أنا هلأ عم بضطر إني أحكي. نحن هذه الواقعنا، الفتنة مصيبة، بس هي المصيبة لا تقل عنها، لا تقل عنها أبدا. أنا بعرف موطئ قدمي بالسلوك اللي عم بسلكه، بعرف الخطوة اللي عم بخطوها، قديش فكرت لحتى أخطوها، بعرف قديش التجأت لله عز وجل حتى انشرح صدري أخطوها، بعدين قديش رجعت إلى المراجع لحتى أعرف حالي إني ما تنكبت ما غيرت عن الشريعة. ومع ذلك أجد شيء غريب وعجيب،